الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 36 من دروس شرح كتاب 40 النووية في ليلة الأربعاء 19 من شهر صفر عام 39 بعد 400 وألف، بقيت بعض الفوائد من الدرس السابق والإجابة على 3 أسئلة وردت في الدرس السابق. كنا مع الحديث 22 من كتاب 40 النووية، وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذ صليت المكتوبات؟ أرأيت، قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم يزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: نعم. فصحابي رضي الله عنه سأل عن بعض الأمور أو ذكر بعض الأعمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا فعلت هذه الأعمال أدخل الجنة يا رسول الله؟ قال: نعم. وقلنا ذلك سابقا أن هذا الرجل هو الصحابي الجليل النعمان بن قوقل، كما في رواية مسلم لهذا الحديث النعمان بن قوقل رضي الله عنه هو السائل. وهذه الأعمال التي ذكرها هذا الصحابي هي من الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة، وهناك أيضا أعمال أخرى جاءت في الكتاب والسنة أن من قام بهذه الأعمال دخل الجنة، فهي أسباب لدخول الجنة. أما دخول الجنة فلا يدخل أحد إلا برحمة الله عز وجل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو عن ذلك. لكن هذه الأعمال سبب لدخول الجنة، فالمسلم إذا صلى الصلوات الخمس وصام رمضان وأدى الفرائض وزكى أمواله وابتعد عن المحرمات والكبائر، لا شك أن هذه الأفعال سبب لدخول الجنة. وذكرنا قاعدة مهمة أن ما جاء من الأعمال التي هي سبب لدخول الجنة لا بد من انتفاء الموانع، لأن من الناس من يعمل أعمال لكن توجد عنده موانع، توجد عنده موانع لدخول الجنة، يصلي ويحج ويتصدق ويفعل، لكن هناك عنده ما يمنع من قبول هذه الأعمال أو ما يمنع من دخوله الجنة، مثل الشرك بالله عز وجل والنفاق والكفر ونواقض الإيمان المعروفة. فلا بد الإنسان أن يأخذ بالأسباب لدخول الجنة ويبتعد عن الموانع التي تمنع من دخوله الجنة. كذلك أيضا هناك أعمال هي سبب لدخول النار، مثل كبائر الذنوب وغيرها مما جاءت فيها الأدلة الشرعية أنها تكون سبب لدخول النار، أو أن من فعلها لا يدخل الجنة، مثل حديث: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، فالنميمة من كبائر الذنوب تمنع من دخول الجنة. لكن إذا وجدت الموانع أيضا من عدم دخول الجنة أو من دخول النار فلا يدخل النار بإذن الله عز وجل ولو فعل هذه الأفعال. وهذه الموانع جاءت الأدلة عليها مثل التوبة، مثل الشفاعة يوم القيامة، والمصائب المكفرة وغيرها مما يمحو الله عز وجل بها الخطايا ويكفر بها الذنوب الصغائر والكبائر. فالمسلم لابد أن يفهم الإسلام بهذا الفهم حتى يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه وأيضا يرجو رحمة الله عز وجل ومغفرته. ففي هذا الحديث أعمال هي سبب لدخول الجنة. هذا ملخص ومراجعة لآخر حديث، ما أكملنا بعض الفوائد نكملها ونجيب على ثلاث الأسئلة التي جاءت عن الدرس السابق. وعلمنا من هذا الحديث قول الصحابي: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ أرأيت يعني أخبرني يا رسول الله إذا فعلت هذه الأمور هل أدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ومن هذه الأمور قال: أحللت الحلال وحرمت الحرام. فيدخل فيها كل شيء، يفعل الإنسان المباحات وكذلك أيضا يبتعد ويجتنب الحرام بأنواعه، يجتنب الحرام بأنواعه. ويحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه على القيام بالواجبات والفرائض والسنن، وكذلك أيضا يجاهد نفسه عن ترك الحرام ومجاهدة الشيطان وكل ما يعيق من الاستقامة، كل ما يعيق الاستقامة على هذا الدين. ذكرنا أيضا فائدة مهمة في الدرس الماضي وهي تتعلق بالنوافل، لأن هذه الأعمال التي جاءت في الحديث كلها من الواجبات، والإنسان يحتاج إلى فعل أيضا النوافل المستحبات. وذكرنا ما هي الفوائد والثمرات في العمل بالسنن والنوافل المستحبة، وذكرنا منها أن هذه النوافل هي تكمل ما نقص من الفرائض، لأن لا بد من وجود النقص. الإنسان هل يصلي الصلوات الخمس كاملة بخشوعها وبأركانها وبالطمأنينة وبغيرها من الفرائض والأركان لهذه الصلاة؟ لا بد أن يكون عنده نقص، فهذا النقص يكمل بالنوافل، يكمل بالنوافل. وجاء في ذلك حديث ذكرته لكم في الدرس الماضي عند أصحاب السنن، وهو في صحيح سنن أبي داود، حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم، أن ما يحاسب أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي، انظروا في صلاة عبدي في الفرائض، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا من هذه الصلوات الخمس قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل له صلوات نوافل من قيام الليل أو صلاة الضحى أو صلاة الرواتب القبلية والبعدية أو غيرها من الصلوات النوافل، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم يؤخذ أو تؤخذ الأعمال على ذاكم، الأعمال الأخرى من الصيام ومن زكاة ومن غيرها من الواجبات. فهذه من أهم فوائد الإكثار من النوافل والمستحبات، لأن إذا نظرنا إلى حال الناس نجد إهمالا في أداء هذه النوافل، لا يؤدون إلا الفرائض وفيها نقص كبير. وأداء النوافل والإكثار منها فيه خير كثير للإنسان وفيه رفع لدرجاته، ومن أهم فوائدها أنها تكمل أو تكمل النواقص التي في الفرائض يوم القيامة. وكذلك أيضا من أهم أسباب الإكثار من النوافل محبة الله عز وجل،

وهو ينوي أن لا يفعل المعصية خوفا من الله، يثاب على هذه، يثاب على هذه النية، فالأمر فيه ضابط. أما الأعمال التي القربات التي يستطيع أن يفعلها لا تكفي فيها النية، لابد من العمل، نية وعمل موافق للسنة حتى يقبل منه هذا العمل، ولابد أن تكون النية في أمر مشروع، في فعل فعل مشروع أو قول مشروع دل عليه الدليل. لا ينوي أن يفعل بدعة ويقول أنوي أن أفعلها لوجه الله، لا، يقال النية هذه غير صحيحة، بل تؤثم عليها لأنك نويت أن تعمل عملا محدثا في الدين، عملا محرما، مثل الذي ينوي أن يفعل المحرم، يكذب أو يمشي بالنميمة بين الناس بغير ضابط شرعي وعذر شرعي. هذا جواب على هذا السؤال بالنسبة للنية. أنا أجلت هذا السؤال الثالث، أخرته لأهميته ولأنه يحتاج إلى بسط، الإجابة عليه تحتاج إلى بسط، قد لا تأتي فرصة أخرى أو في مكان آخر التفصيل في الجواب، لذلك بقية الدرس تكون إجابة على هذا السؤال لأهميته. هذا السؤال قال: ما هي السنة الحسنة؟ وما الفرق بينها وبين البدعة الحسنة؟ لأن البعض يبتدع ويقول هذه بدعة حسنة أو سنة حسنة. سؤال مهم ومفيد، وله علاقة بالدرس السابق بالنسبة لذكر النوافل، وأن من شروط قبول النوافل والواجبات النية ثم العمل على عدم الابتداع في الدين. فجاء السؤال له علاقة بدرسنا السابق الذي ذكرنا واختصرنا فوائده قبل قليل. فهذا السؤال الثالث سمعنا: ما هي السنة الحسنة؟ السنة الحسنة الإجابة عليها أن نفهمها من نصوص الشرع، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أتى هذا اللفظ؟ أين أتت هذه الكلمة سنة حسنة؟ أين أتت؟ أتت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن كلمة سنة حسنة وسنة سيئة جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف نفهم معنى السنة الحسنة من قوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا رجعنا إلى قصة الحديث، نفس قصة الحديث هنا، نفس قصة الحديث التي جاءت وفي رواية الإمام مسلم، هي قصة بعد هذه وفي آخر هذه القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. والقصة طويلة، وخلاصة هذه القصة أن قوما حفاة فقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بهم وبحالهم لمس فقرهم الشديد وأنهم بحاجة إلى المساعدة والعون، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة على هؤلاء القوم، رغب الصحابة أن يتصدقوا لهؤلاء القوم الفقراء. فذهب أنصاري إلى بيته وجاء بصرة، صرة فيها لباس وفيها طعام، ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام هؤلاء القوم الفقراء. هذه القصة. فلما رأى الصحابة، بقية الصحابة رأوا فعل هذا الرجل، ذهبوا إلى بيوتهم وأتوا، كل واحد أتى بكومة وبسرة، صارت كومة كبيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الملابس والطعام والمساعدة لهؤلاء القوم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى مبادرة الصحابة فقال: من سن بالإسلام سنة حسنة؟ يعني هذا الصحابي الأول الذي أتى بالصدقة واقتدى به البقية، فصدقتهم وأجرهم لا لهذا الرجل الأول مثله، سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، له أجر جميع الصدقة في هذا المجلس لأنه تسبب بها. هكذا نفهم الحديث. إذن السنة حسنة الآن عرفناها ما هو المقصود بها، فعل دل هذا الفعل أو العمل مشروع، دل الشرع على مشروعيته، الصدقة جاءت الأدلة الكثيرة في القرآن وفي السنة على الترغيب الصدقة، والصدقة عمل صالح ليست بدعة، صدقة عمل صالح، هذه سنة حسنة. إذن السنة الحسنة هو العمل المشروع بالدليل. إذن فهمنا الآن إجابة على هذا السؤال الذي قال فيه: ما هي السنة الحسنة؟ السنة الحسنة إذن هي العمل المشروع بالدليل، جاء عليه الدليل. واحد قال حق الناس بعد غد يوم الخميس، أذكركم بصيام يوم الخميس لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه فعمل بنصيحته 100 شخص صاموا يوم الخميس لأنه ذكرهم، دلهم على هذا العمل الصالح على هذه السنة الحسنة. فكل من صام بسبب نصيحته له أجر صيامهم كاملا، سن بالإسلام سنة حسنة. واضح؟ من سن بالإسلام سنة سيئة أيضا علم الناس عبادة غير مشروعة، ابتدع للناس عبادة من عنده وعلمها الناس وقلده الناس فيها، فهم آثمون جميعا، فعليه وزرهم ووزر من عمل بهذه البدعة إلى يوم القيامة. ليه؟ هي سنة سيئة ليست سنة حسنة وليست بدعة حسنة، ما جاء في الحديث أنها بدعة حسنة، يعني هي سنة سيئة، يعني طريقة سيئة، طريقة مخالفة للشرع، عمل غير مشروع لم يأتي عليه دليل. وهذا فهكذا نفهم الأحاديث: من سن بالإسلام سنة حسنة إذا دل الناس على عمل مشروع، على عبادة مشروعة، قال للناس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السبب فيه، الدال على الخير كفاعله، فله أجر من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكره. وهكذا من حفظ القرآن للناس، وهؤلاء الناس يتلون القرآن، كل ما يتلون القرآن في ميزان حسناته لأنه سن بالإسلام سنة حسنة. هكذا نفهم الأحاديث. هذا إجابة على جزء من السؤال. وعرفنا الآن ما هي السنة الحسنة وما قال ما الفرق بينها وبين البدعة الحسنة. أولا عندنا في الإسلام لا يوجد بدعة حسنة، لا يوجد عندنا بدعة حسنة، ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول أئمة الإسلام، بل جاء بدعة سيئة، بل جاء أنها بدعة سيئة، بدعة ضلالة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث خطبة الحاجة المعروف الذي دائما وأكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي الخطبة أو في أيام في عند عقد النكاح أو في غيرها من المناسبات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها الصحابة وفهموها. إذن كل بدعة ضلالة، ليس عندنا في الإسلام بدعة حسنة، هي بدعة واحدة في الإسلام فقط، هي بدعة سيئة، بدعة ضلالة، ما توجد بدعة أخرى لا حسنة ولا غيرها. أما ما جاء على بعض ألسنة السلف البدعة المحمودة، المقصود فيها البدعة اللغوية ليس البدعة الشرعية مما أحدثه الناس في غير الشرع. هذا بالنسبة للإجابة على الجزء الثاني من السؤال، الفرق بين السنة الحسنة والبدعة الحسنة. السنة الحسنة عرفناها، البدعة الحسنة لو عرفناها قل هو عمل ليس عليه دليل شرعي يسمونه حسنة، لكن ليس عندنا في الإسلام بدعة حسنة. نفصل في الإجابة على هذا لأننا بحاجة إلى التفصيل والإجابة على هذا السؤال حتى يبقى قاعدة عند المسلم يمشي عليها ويسير عليها ولا يتأثر بشبهات الناس. لأن من قال بالبدعة الحسنة عندهم شبهات، لابد من ذكر بعض هذه الشبهات والإجابة عليها. قال لأن البعض يبتدع ويقول هذه بدعة حسنة أو سنة حسنة، فما هو الجواب؟ لأن نريد الإجابة. يمكن سبق أن كررنا وذكرنا لكم الأدلة على أن كل بدعة ضلالة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله قول الله عز وجل، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الدين كامل من الواجبات ومن المستحبات والقربات إلى الله عز وجل، وبيان الحلال وبيان الحرام وبيان الأركان وبيان الإيمان والاعتقاد والمنهج. الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا حرف واحد ولا عبادة واحدة. من الذي فهم هذا الفهم؟ سلفنا الصالح من الصحابة والأئمة، ومنهم إمامنا مالك بن أنس رحمه الله. قال في الآية هذه، هي في سورة المائدة الآية الثالثة، قال في تفسيرها، قال مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالله عز وجل أكمل الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا. فالذي يأتي بشيء من الدين كأنه يتهم محمد صلى الله عليه وسلم ما أكمل الدين، خان الرسالة، ما أدى الرسالة كاملة، نقص في الرسالة. شوف خطورة الابتداع في الدين أو القول بأن هناك بدعة حسنة، خطورتها من هذا الجانب أنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خان، ما أدى الرسالة كاملة. وهذا لولا العذر ولولا موانع الكفر لكفر بالله عز وجل القائل، لكن هناك موانع، هناك شبهات، هناك تقليد، هناك تأويل، هناك أمور من الأعذار، من موانع تكفير. لكن يلزم من قوله، يلزم من قوله أنه، هذا كلام إمامنا مالك بن أنس رحمه الله، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. ليش؟ لأنه ما في عندنا بدعة حسنة، لأنه ليس غير موجودة عندنا في الإسلام، هو يراها. قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، هو يراها، هي في الإسلام ليست عندنا بدعة حسنة. هذا مفهوم كلام الإمام مالك. فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، استدل الإمام بالآية، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة دين وقرب إلى الله، لا يمكن يكون في زمن الإمام مالك دين وقرب إلى الله، هو أمر محدث من محدثات. هذا دليل صريح وواضح من قول الله عز وجل ومن فهم إمامنا بأن قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، إذن هناك ليست هناك عندنا بدعة حسنة، لأن دين كامل لا يحتاج إلى الابتداع. ومن قال أن هناك بدعة حسنة كأنه يتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة، ما أدى الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا دللتكم عليه، وما من شيء يقربكم إلى النار إلا وحذرتكم منه، وبلغ الدين كاملا صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذه الدنيا إلا أنه بلغ الرسالة كاملة. وشهد له ربه عز وجل بأنه أتم هذا الدين وأكمله. فلا، هذه خطورة الأمر. كذلك أيضا في حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. هو يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم وفي غيره، في صحيح مسلم 867، نص صريح وواضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من ألفاظ العموم يدخل فيها كل بدعة، لا يوجد استثناء. إذا وجد استثناء لا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لذلك لا يوجد دليل على الاستثناء. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره، على ظاهره وعلى عمومه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. فالإمام يقول: كل كلام جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عاما كل بدعة. هذا كلام عام، نص عام من ألفاظ العموم. قال: فهو على ظهوره وعمومه، على ظاهره يؤخذ وعلى عمومه يبقى عام، كل بدعة ضلالة. قال الشافعي: حتى يعلم حديث ثابت يدل على أنه أريد به بعض الجملة دون بعض، استثناء أن هناك بدعة أخرى، لكنه صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة عام. الآن يحتاج إلى حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم يقول هناك بدعة حسنة، لا يوجد هذا الحديث، فيبقى على عمومه. فأين الدليل على تخصيص البدعة الحسنة؟ لا يوجد دليل. كذلك أيضا حديث ثالث، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. يحذر الأمة صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاف على هذه الأمة من شر الأمور: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حديث آخر غير الحديث الأول، ذاك الأول في صحيح الإمام مسلم، هنا في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، كلها حديث صحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة ضلالة، هل يأتي أحد ويقول بدعة حسنة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ كأنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الأمر الخطير. إذا قال ابن رجب رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، أصل عظيم من أصول الدين، أن كل بدعة ضلالة. يأتي أحد المتأخرين ويؤلف كتابا من أكثر من 200 صفحة، يقول عنوان الكتاب: البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع. كتاب موجود متداول وعندي، يقول البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع. ابن رجب يقول قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أصل عظيم من أصول الدين، وهذا يقول البدعة الحسنة، هذا عنوان الكتاب: البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع. كيف هي أصل وهي تخالف التشريع، تخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الصريح الصحيح العام الواضح؟ من فهم هذا الفهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أئمة الإسلام؟ الإمام مالك رحمه الله فهم، ذكرت لكم فهمه، أنه لا توجد بدعة حسنة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إذن لا توجد عند الإمام مالك بدعة حسنة. كذلك أيضا عند الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي. قال ابن رجب رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يقال حكم هذا كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى. شوف استنباط الأئمة، هذا ابن حجر ذكره في فتح الباري في المجلد 13 254. شوف دقة الكلام. قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية، قاعدة شرعية. منطوق هذه القاعدة الشرعية كأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع. هي بدعة ضلالة، كيف تكون من الشرع؟ قال لأن الشرع كله هدى، الشرع ما فيه ضلالة، الشرع كله هدى، هداية للناس وهدى للناس، لا يمكن يكون فيه ضلالة أو نوع من الضلال، لا يمكن. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد، إحداث في الدين ليس عليه دليل شرعي مردود. قال الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الحديث من قواعد الدين ومن أصرح الأدلة على إبطال ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، من أصرح الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. يقول هذا الحديث من قواعد الدين، من أصرح الأدلة على إبطال ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، بدعة حسنة، بدعة محمودة، بدعة كذا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. صحابي جليل، فقيه من فقهاء الصحابة، من علماء الصحابة، يقول كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بإسناد صحيح أخرجه في الإبانة المبطة حديث 175، وأخرجه أيضا اللالكائي أيضا بسند صحيح حديث 104. هذا قول ابن سعود صحيح ثبت عند الأئمة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. إذن ليس في الدين بدعة حسنة. قال عبد الله بن عمر الصحابة هم سلفون الصالح، هم أفهم الناس لهذا الدين. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا من علماء الصحابة يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، رآها الناس ليست في الشرع، هي من رأي الناس أنها حسنة، لكن في الشرع لا توجد عندنا بدعة حسنة. أيضا هذا الأثر ذكره وأيضا ابن بطة بسند صحيح في الإبانة حديث 205، واللالكائي أيضا ذكره في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، أصول أهل السنة والجماعة بحديث 126، كلها بأسانيد صحابة ثابتة عنهم. ومر معنا قول الإمام مالك، كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. هؤلاء أئمة الإسلام جاء بعدهم من المتأخرين فقالوا بدعة حسنة. لماذا ابتدعوا هذا القول؟ لماذا لم يسلكوا طريق سلفهم الصالح؟ لماذا لم يأخذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ عندهم أسباب، وردت عندهم بعض الشبهات، وهكذا الشبهات إذا دخلت العقول حرفت عن الفهم الصحيح للإسلام. لذلك لا يجوز الجلوس مع أهل الشبهات، أقصد أهل البدع والأهواء وأصحاب الشبهات أيضا من غيرهم، عندهم شبهات، شبهات يعني هناك يستدلون بأدلة بآيات وبأحاديث صحيحة لكن لا تصلح لهم كدليل، بل فهمهم لهذه الأحاديث مخالف لفهم سلفنا الصالح من الصحابة وأئمة الإسلام، يتعلقون بمثل ظواهر وعموم بعض النصوص ويتركون الأخذ بالنصوص الأخرى. وهذا وصفهم الله عز وجل في القرآن عندما ذكر عن آياته، قال الله عز وجل عن آياته قال منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هم هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ليس عندهم الفهم الصحيح للإسلام، ليس عندهم الاقتداء بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة الإسلام، هم الذين يتبعون المتشابه. آيات محكمات يعني آية واضحة في الدلالة لا يختلف فيها، قل هو الله أحد، آية محكمة واضحة، الله واحد لا شريك له، محكمة ما يختلف فيها الناس. هناك بعض الآيات قد تشتبه على كثير من الناس فيعملون بها بما اشتبه عندهم، لا يردونها إلى أهل العلم، لا يردونها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم أئمة الإسلام، فيتبعون المتشابه، ما يردون المتشابه إلى المحكم من النصوص الشرعية. وهذا منهج قديم عند المعتزلة وعند من شابههم من أهل الأهواء. هناك شبهات عند من قال بالبدعة الحسنة، منها يستدلون بحديث رواه الترمذي في سننه: من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها. قالوا هذا دليل، من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله، قالوا هذا دليل على أن هناك بدعة غير ضلالة، بدعة حسنة. استدلوا به هذا الحديث، هذا حديث موضوع في سنن الترمذي، موضوع مكذوب، فيه كثير بن عبد الله المزني قال عنه داود كان أحد الكذابين، قال حافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله مجمع على ضعفه، حديث ضعيف موضوع لا يستدل به، تعلقوا به لأنه شبهة استندوا عليه على قولهم وعلى قاعدتهم أن هناك بدعة حسنة، فاستدلوا على لا حديث موضوع لا يستدل به، لا يستدل. كذلك لو صح هذا الحديث لا يستدل به على أنه فيه بدعة حسنة، لا يستدل به على أنه فيه بدعة حسنة. لماذا؟ يفهم من الحديث لو أنه حديث موضوع أنا لا أستدل به، لكن لو استدل به الناس هو دليل على أنه ما من بدعة إلا وهي ضلالة، ما من بدعة إلا وهي ضلالة. هذا 4 دقائق 5 إذا نتوقف، لأن هي 5 شبهات تحتاج إلى وقت، نتركها في بداية الدرس القادم ونأخذ الحديث الذي بعده. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. المسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.